السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الله الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد عرفنا بالأمس مسنونات الإحرام وأنها تنحصر فيما يلي: أولا الاغتسال إذا أمكن هذا، يعني تطهر ابتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا إزالة ما يعلق، ما يحتاج الإنسان إلى إزالته من ظفر أو شعر حلق العانة ونفس الإبط قص الشارب. أما اللحية فعرفنا أنه لا يجوز الأخذ منها شيء حال الإحرام ولا غيره. ثالثا التجرد من المخيط. رابعا التطيب. خامسا الإحرام عقب صلاة، فإذا أمكن أن يكون بعد الفريضة فهذا أولى ابتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أحرم بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يتيسر فيصلي ركعتين ويحرم بعدهما إن لم يكن وقت نهي، لما جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذي الحليفة: أتاني آت من ربي، قال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: إنك في واد مبارك، صل ركعتين وقل عمرة في حجة. السادس أن يشترط عند إحرامه فيقول: فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني. وهذا في توسعة كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك مباعة بنت الزبير حينما قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية يعني مريضة. قال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. فيقول الإنسان: لبيك عمره، فإن كان في أشهر الحج يكون متمتع بها إلى الحج، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، وإن أحرم بالحج قال: لبيك حجة، فإن حبسني حابس إلى آخره، وإن أحرم بالقران قال: لبيك عمرة وحجة، فإن حبسني حابس، وإن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج قال: لبيك عمرة، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، أو يقول: اللهم يسر لي نسك العمرة وتقبله عني عليه، تقبله مني إلى آخره. ثم يشتغل بالتلبية كما عرفنا ويكثر منها، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وذلك بعد أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين. انت يسر هذا، ولا يلزم أن يكونا جديدين، إذا كان نظيفين مغسولين فلا يلزم أن يحرم في جديد، وإنما يكون نظيف أبيض أو مثلا غير أبيض كالبرد الأحمر مثلا أو غيره مثلا أو الأخضر وما إلى ذلك، لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. ولا مانع أيضا ولا يضر بقاء الطيب في البدن في الرأس مثلا ولو بعد الإحرام، لقوله عليه الصلاة حديث عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أراد أن يحرم، ولحله حين أراد أن يطوف. قال: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. وقالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب، يعني إلى معانه مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سال الطيب لنظر للشمس والعرق فلا يضر إن شاء الله تعالى، لكن إذا جعل ثياب الإحرام فإنه يغسل على الطيب الذي مس ثياب الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: وأما الطيب فاغسله عنك، حينما استفتاه صاحب الجبة قال: وأما الجبة فانزعها عنك، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يستمر في التلبية كما سبق لنا إيضاح: ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. هذه ويجوز للمحرم أن يبدل ثياب الإحرام إذا احتاج إلى ذلك بثياب ثانية، يعني يجيب إزار ورداء بدل الإزار التي عليه يلبسهما لو توسخ ولا فيها نجاسة ولا انشق مثلا ولا تنكر من خياطته، كل هذا يعني لا محذور فيه إن شاء الله تعالى. ويجوز المحرم أن يغتسل حال الإحرام لكن ما يمس صابون في طيب، لأنه ممنوع من الطيب، المحرم ممنوع من الطيب لما فيه من الترفق. والمرأة الحائض كما عرفنا إذا جاءت الميقات تحرم ولو عليها العادة، لكن ما تطوف بالبيت حتى تدخل، لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة فعلي ما يفعل الحاج قبل غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري. ولما استفتت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر حينما نفست محمد بن الحليفة قال عليه الصلاة والسلام إن اغتسلي واستثمري بثوب وأحرمي، وكان هذا هو السنة بالنسبة للمرأة الحائض والنفس أنها تحرم إذا مرت من الميقات وهي مريدة للحج أو العمرة. هذه مسنونات الإحرام. أما محظورات الإحرام فهي تسعة، وهي مأخوذة من الاستقراء. استريح يا أخوان، استريح جبران، وهي مأخوذة من الاستقراء والتتبع. محظورات يعني ممنوعات بسبب الإحرام، سميت محظورات الإحرام لأنها تحرم بسببه وتحل إذا انتهى الإحرام، فهي من محرمة مطلقة لكن حرمت لأجل تلبس الإنسان بالإحرام. هذه المحظورات التسعة، أولها حلق الشعر، كون الإنسان يقص من شعره هذا لا يجوز ذلك بل يمنع منه المحرم. فإذا قص شعره لعذر فإنه يفدي، يعني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كما أفتى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك كعب بن عجلة رضي الله عنه في الحديبية، في الحديبية حينما مر عليه وراء القمر يتناثر من رأسه، قال أي إليك هوى من رأسك؟ قال نعم، قال احلق وانسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. ولهذا ذكر الله ذلك في القرآن في قوله من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا هو الأول. ثانيا تقليم الأظافر، إذا قلم الإنسان أظافره وهو محرم كان واحد يعني انكسر وأزال فلا شيء عليه، لكن إذا قلم الأظافر وهو متعمد فحينئذ يكون عليه فدية أذى مثل حلق الشعر. يخير بين أمور ثلاثة، ذبح شاة، إطعام ستة مساكين، صيام ثلاثة أيام، حيث الآن اثنين، ثلاثة لبس المخيط. المقصود المخيط ما خيط على صفة الملبوس، ما فصل على هيئة الملبوس كالثوب، قميص، فنيلة، سروال، شراب، كل هذا ممنوع منه المحرم. فإذا لبسه متعمدا أثم وعليه فدية، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان لعذر فعليه الفدية ولا حرج عليه. رابعا تغطية الرأس، كان يغطي رأسه بعمامة أو غترة أو طاقية، كل هذا ممنوع منه المحرم بقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل ماذا يلبس المحرم قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس، أجاب بما لا يلبس، وسئل عما يلبس فأجاب بما لا يجوز له لبسه، لأن ما يلبس كثير والذي ممنوع من قليل، فأجاب ببيان الممنوع معناه ما عداه على الإباحة، فقال لا يلبس القمص جمع قميص والثياب، ولا البرانس، برانس جمع برنس وهي ثياب لها رقاب لثياب المغاربة، ولا العمائم جمع عمامة وما يوضع على الرأس، ولا السراويلات جمع سروال، ما يلبس أيضا السراويل لأنها مخيطة، ولا يلبس ثوب مسه ورس أو زعفران، هذا دليل على أن الطيب ممنوع منه المحرم. فإذا غطى رأسه في ملاصق الطاقية والغترة والعمامة أو ما إلى ذلك، فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان معذورا فإنه يفدي فدية أذى اللي ذكرتكم لكم الآن، يخير بين أحد أمور ثلاثة: ذبح شاة، صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين في الحرم. الذبح والإطعام في الحرم، والصيام في أي مكان في بلاده، إذا سافر يصوم ما في مشكلة، أو يصوم في مكة، الأمر سهل، لأن الصيام نفعه غير متعدي، وأما الإطعام فنفعه متعدي، وعلى هذا وكذلك الذبح، وعلى هذا يكون لمساكين الحرم. خامسا من المحظورات استعمال بالنسبة للمخيط، لا يضر إذا كان الثوب الرداء متشقق في مثلا شقوق وخاطها، هذا ما يسمى مخيط. المخيط معناه مفصل، وإذا كون في كون قطعتين وخاط واحدة مع الثانية ما يسمى مخيط، أو كون في شق وخاطه ما يسمى مخيط، أو كون أنه يلبس النعال فيها خيوط هذا أيضا ما يسمى مخيط، أو يلبس حزام يتحزم به يمسك إزاره ويضع فيه نفقته نقوده مثلا حتى لا تسرق ولو فيه خيوط فليس هذا المخيط، أو كون يلبس الساعة أو يلبس النظارات أو ما إلى ذلك مما تدعو حاجته إليه فلا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. الخامس من المحظورات، لا الخامس تمام السهل، الخامس من المحظورات الطيب، استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو في ثياب الإحرام أو في الشرب مثل الزعفران أو مثل مياه الورد الشاي أو ما إلى ذلك مما فيه طيب، فهذا ممنوع من المحرم لما فيه من الترفه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس ثوبا مسه ورث أو زعفران. هذه خمسة الآن محظورات، أولها قص الشعر، ثانيها تقليم الأظافر، ثالثها لبس المخيط، رابعها تغذية الرأس، خامسها مس الطيب. هذه الخمسة إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، مع خلاف لبعض أهل العلم في تقليم الأظافر وقص الشعر، قالوا لأن هذا من باب المتلفات فيستوي عمده وجهله، ولكن لعل التحقيق والله أعلم أنه يعفى في عن الجهل، لأنها ما لها قيمة من حيث في الإتلاف، مهم جزاء الصيد أو قتل الخطأ في الدية، لا هذه ما لها قيمة. فلهذا والله سبحانه وتعالى أعلم أن لا يلزم أن يكون لها يعني فدية إذا كان جاهل، وإن فدى من باب الاحتياط فهذا أو يخرج من الخلاف. ومما يدل على أنه لا يجب لها أيضا فدية لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم في رأسه، معلوم أن المحتجم لا بد أن يزيل شيء من الشعر، ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام فدى. المقصود أنه يعني ما يزيله إذا كان يعني مثلا في شيء يسير فعله جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وإن فدا فمن باب الاحتياط فهذا أولى خروج من خلاف أهل العلم. أما إذا فعله معذورا، فعل لأجل عذر يعني وضع على رأس الشيء لأنه ما يتحمل الشمس أو رأسه يؤلمه أو بدنه مثلا فيه مثلا ما يجعل ما يتمكن من خلع المخيط، أو مثلا رجله تؤلمه ولا يمكن يمشي إلا بشراب، فهذا يفدي، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، أو مثلا رأسه مثلا جلي حوامة يعني في قمل أو غير ذلك فهذا يحرق ويفدي. فهذا كله إذا كان محتاجا فجاز له أن يفعل المحظور ويفدي، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة، ولما في الآية الكريمة التي سمعتم آنفا ويقوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو بها لم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما إذا كان متعمد لا هم معذور ولا جاهل ولا ناسي ولكنه متعمد لا يبالي، فهذا يأثم وعليه الفدية، عليه التوبة والاستغفار والندم، ولا معناه أنه يرتكب محظور محظورات الإحرام وقد أخطأ، فإن تاب تاب الله عليه. والتوبة كما تعلمون لا بد لها من أمور 3: الندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود، والإقلاع عن الذنب الذي وقع فيه، هذه شروط التوبة. لا بد أن يندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود ويقلع عن الذنب، وأن تكون في وقت تقبل فيه التوبة، يعني لم يصل لحد الغرغرة، إذا بلغت الروح الحلقوم خلاص ما عزيز. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يصل روح الحلقوم خلاص يصبح عاين ملك الموت، حين ذاك صار الغيب شهادة ما تنفع التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. هذا لما قال فرعون لعنه الله قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لما أحس بالغرق. قال الله جل وعلا له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وأيضا لا يكفي تكون التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها حين ذاك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، خلاص ما عاد التوبة ما عاد تقبل. التوبة لا تزال مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها رأى الناس آمن الناس أجمعون، لكن عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، خلاص ما انتهى. المقصود أن التوبة لا بد فيها من هذا، الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن الذنب. فهذه محظورات الإحرام 5: إن كان جاهل أو ناسي فلا شيء عليه، اللهم إلا أن فيه اختلافا في تقليم الأظافر وقص الشعر، كثير من أهل العلم يرى أن عليه فدية أذى لأنه يستوي فيه الجهل والعمد لأنه باب المسرفات. إذا فعل ذلك محتاجا فلا إثم عليه، لكن عليه الفدية. إذا فعل ذلك متعمدا غير محتاج فعليه التوبة وعليه الفدية. هذه محظورات الإحرام 5. السادس: قتل الصيد، صيد البري. إذا قتله المحرم أو أعان عليه أو أشار إلى قتله أو ما إلى ذلك فإن هذا قد فعل محظورا محظورات الإحرام، فعليه التوبة وعليه أيضا جزاؤه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. هذا هو الخامس. السادس عقد النكاح. السابع عقد نعم السابع عقد النكاح. فالمحرم لا ينكح، يعني هو نفسه لا يتزوج ولا ينكح، يعني لا يزوج غيره، لنهي الرسول لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في حديث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية ولا يخطب. والحكمة والله أعلم في ذلك لأن العقد وسيلة للدخول، والشرع إذا حرم شيئا حرمه وحرم وسائله الموصلة إليه، فحينئذ إذا عقد النكاح بطل النكاح ولا فدية عليه، لكن النكاح يكون باطل، يكون النكاح باطل لهذا الحديث ولقوله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها من المؤمنين وهو محرم، جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد جاء ما يعارضه عن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة، وكذلك عن رافع بن خديج وهو أيضا السفير بينهما. من النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، يعني بعدما حل عليه الصلاة والسلام بنى بها بشرف عليه الصلاة والسلام، فهذا وهذا هو الصحيح، لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان إذاك صغير، هي خالة الصحيح، لكنه كان إذاك صغير، وميمونة هي صاحبة القصة أدرى، رجح أهل العلم بهذا أن ميمونة صاحبة القصة أدرى، وأيضا رافع بن خديج أيضا هو نفسه السفير بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة النكاح والخطبة وما إلى ذلك، فلهذا رجح أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة من المؤمنين رضي الله عنها وهو حلال، وهذا إن شاء الله تعالى هو الراجح، فدل ذلك على أن المحرم لا يجوز له أن يعقد، ولا يجوز له يعني لا يصير ولي ولا يصير أيضا ولا يكون زوج، ولا المرأة أيضا إذا كانت محرمة ما يجوز أن يعقد عليها، بل ينتظر إن شاء الله تعالى حتى ينتهي الإحرام. ولو قال قائل لو عقد عليها ولكن ما حصل دخول فهل يصح العقد؟ الجواب لا، لا يصح العقد أيضا، لأن المحرمة لا يعقد عليها، فالمحرم لا يتولى العقد، وأيضا لا يكون وليا، والزوج المحرم أيضا كذلك لا يعقد له، والمرأة المحرمة لا يعقد عليها ويبطل العقد ولا فدية فيه. وهذا المحظور من بين المحظورات ما في فدية، المحظورات الخمسة اللي مرت كلها بها فدية هذا، وهذا المحظور وجزاء الصيد يعني وقتل الصيد فيه جزاء، وأما هذه اللي هو عقد النكاح فهذا لا فدية فيه، لكن العقد لا يصح. هذه سبعة من المحظورات مرت من الآن، بقي إن شاء الله تعالى الجماع وقت الإحرام والتفصيل فيه، وكذلك المباشرة، ونرجع الحديث عنها إن شاء الله تعالى إلى درس المساء، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن نأخذ الأسئلة، وأرجو أن يكون ذلك بهدوء وانتظام حتى نستفيد ولا يحصل تشويش. من السائل يقول: ما حكم في من رمى الجمرات 12 قبل الزواج؟ يسأل الأخ ويقول: ما حكم من رمى الجمرات في اليوم الثاني قبل الزواج؟ الحكم أن هذا الرمي لا يجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال، يعني بعد الظهر حينما أذن الظهر، وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نتحين زوال الشمس، يعني نتحرى، فالرمي قبله لا يجزي، لأنه رمي قبل وقته، مثل من يصلي الصلاة قبل وقتها. نعم. يقول: أحرمت بعمرتي من الميقات وأديت العمرة، هل يجوز أن أذهب اليوم أو غدا لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم ثم أحرم بعمرة أخرى من آبار علي؟ يسأل الإنسان شخص ويقول: إني أديت العمرة، الآن دخلت العمرة وأديت المناسك، فهل يجوز أن أذهب إلى المدينة لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا هذا في ملاحظة، قلت لكم أكثر من مرة أن لا يجوز شد الرحل بنية زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز هذا، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال أو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا لمسجد المدينة، ومسجد الحرام اللي نحن الآن فيه، والمسجد الأقصى اللي هو بيت المقدس الذي نسأل الله جل وعلا أن يخلصه من براثن اليهود، إنه على كل شيء قدير، وأن يعيده للمسلمين كما كان. لحظة. وعلى هذا يقول: هل يجوز أني أروح للمدينة وأصلي في المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع بعمره؟ الجواب: نعم، لا مانع من هذا، لكن النظر لضيق الوقت وأني أخشى أن يكون في حرج عليه أو ما يتمكن، فالأفضل أولى أن يبقى هنا ويصلي في الحرم ما كتب الله له، لأن الصلاة فيه 100,000 صلاة، ويحضر ما تيسر من الدروس، يستفيد من حلقات العلم، يتلو القرآن ويكبر تكبير مشروع العشر اللي نحن الآن فيها: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويكثر من الذكر في هذا المكان الطاهر المبارك. وإذا إن شاء الله تعالى انتهى الحج أمكن يزور مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمر في هذا واسع، ولو ما تمكن من زيارة المدينة فلا حرج عليه، لأن زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليست من الحج شيء، لا من قريب ولا من بعيد، فحجك صحيح ولو ما رحت المدينة. لو مرة ثانية جيت المملكة أو زرت المدينة فما لا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. نريد أن توضح لنا سجود السهو، هل هناك قبل أو بعد؟ يسأل الأخ ويقول: نريد توضيح سجود السهو، هل يكون قبل السلام أو بعده؟ أولا، سجود السهو يشرع للزيادة والنقص والشك، هذا يعني يشرع في هذه الحالة، إذا زاد الإنسان في الصلاة جاهلا أو ناسيا، ما يتعمد بطل الصلاة جاهلا أو ناسيا، أو نقص جاهلا أو ناسيا، أو شك، فإنه يسجد سجدتين. وأما كون السجود قبل السلام وبعده، فالأكثر للسجود أن يكون قبل السلام، إلا في موضعين يفضل أن يكون بعد السلام: الأول إذا سلم عن نقص، وإن شئت فقل إذا كان هناك فيه زيادة، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما سلم من الظهر عن ركعتين في حديث اليدين، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الظهر أو العصر، وسلم بعدما صلى ركعتين سلم عليه الصلاة والسلام، وخرج سرعان الناس، وقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى خشبة معروفة المسجد وجلس عليها كأنه مغضب، فقام فجاء إليه ذو اليدين رجل في إحدى يديه طول سمى ذو اليدين لكنه رجل جريء في الكلام، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ قوم فيهم أبو بكر وعمر ولم يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا في جسرة. قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ قال عليه الصلاة والسلام لم تقصر ولم أنسى. قال بعض ذلك قد كان. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بالركعتين الباقيتين ثم تشهد وسلم ثم سجد بعد السلام. هذه حالة. الحالة الثانية إذا شك في الصلاة وكان شكه يعني عنده تردد، لكن أحد الأمرين أرجح من الآخر، يعني صليت أربع ولا ثلاث، المترجح عندي أني مصلي ثلاث. قالوا فإنه يأتي برابعة يعني يبني على غالب ظنه ويسجد بعد السلام لما ورد في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني يصلي يبني على غالب ظنه ويسجد بعد السلام. وعلى كل حال لو سجد كل سجود قبل السلام فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى، أو سجد بعد السلام صح ذلك، فدل ذلك على أن الكثير من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد قبل السلام. والسجود سجود السهو من التيمم.